إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية أرحب بالحضور والمتابعين، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات والعبادات. ما زلنا في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد بدأنا في الكلام عن توحيد الألوهية والتوحيد القصدي الطلب الإرادي أو التوحيد العملي، وهو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. وتكلمنا عن معنى العبادة والآيات والحديث في فضل التوحيد، والآيات والحديث في ذم الشرك والتحذير منه، وبيان أنه القبيحة الكبرى التي لا يغفرها الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقفنا عند بيان يعني بعض الأمور هي من الشرك، وغالبا من الشرك الأصغر، ولكن يخشى من المداومة عليها والثقة بها أن تصير شركا أكبر، خاصة بعد إقامة الحجة على فاعلها. فمن هذه الأمور التي هي من الشرك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم، الكف أو الخمسة وخميسة كما يقولون، أو أرن الشطة، سواء على الأشخاص أو على البيوت أو على المحلات، يتعلق بها قلب الإنسان في دفع الضر أو جلب النفع. كل هذا من الشرك، لأنه لا يجوز أن يعلق الإنسان قلبه إلا بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الضر النافع والخافض الرافع والمعز والمذل. فلبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم والتولة وغير ذلك، كل هذا من الشرك، لقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني بيعلق قلبه بشيء، بحجر أو بشجر أو بخيط أو أي شيء، هل هذا يستطيع أن يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أن التوكل يعني أن هذا خلاف التوكل، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله جل في جلب المنافع ودفع المضر. فكونوا يتوكل على حجر أو شجر أو تميمة في جلب خير أو دفع شر، فهذا خلاف التوكل. ولذلك قال: قل حسبي الله، يعني الله كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. قال في فتح المجيد: فهذه الآية وأمثلها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وطبعا يعني مهما علق الإنسان قلبه بغير الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. فهذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأنه شرك بالله عز وجل. في الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن الله لا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. لا مقتضى قولنا لا إله إلا الله يعني معبود حق إلا الله، سواء كانت العبادة الظاهرة أو الباطنة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ويدخل في المنع كل ما يعلق لدفع ضر أو لجلب نفع، سواء كانت خلادة أو خرزة أو وتر أو تميمة أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير خلادة من وتر أو خلادة، يعني من أي نوع آخر، إلا قطعت. فكانوا يعلقون في رقبة بعير القوس يعني الخديم، وأي شيء يعني في رقبة بعير يعني لدفع العين مثلا، فإن السلام أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير خلادة من وتر أو خلادة إلا قطعت. وعن عقبة بن عامر مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا يتحقق يعني له غرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تعلق شيئا متعلقا به قلبه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فقول من تعلق أي علقه متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري والتميمة خرزا كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع إلا الله، يعني لا يحمل إنسان ولا يدفع عنه ولا يجلب له نفع إلا الله عز وجل. ذلك ورد في حديث ابن عباس المشهور، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الله عز وجل يعني منه يعني الخير، والناس كلها لو اجتمعت على جلب خير الإنسان أو دفع ضر عنه لم يقدره الله عز وجل له، فلذلك الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، ولا يرجو إلا الله عز وجل، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالتمائم يعني شيء يعلق على الأولاد من العين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن كتاب التوحيد، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، اللي هو آيات من القرآن، وبعضهم لم يرخص فيجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. بيعلق الشيخ حامد الفقي فرخص فيه بعض السلف، يقول الرواية بذلك ضعيفة، هي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا تدل على هذا، لأن فيه أن ابن عمرو كان يحفظ أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار. ففيش حد بيعمل تميمة مثلا مكتوب عليها آيات على لوح ويعلقه في رقبة، بتبقى في حجاب يعني أو ورق. فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة. يقول وكيف ما كان فهو عمل فردي من عبد الله ابن عمرو لا يترك به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة في المرفوع، وأيضا لم يوافقه على ذلك يعني غيره من الصحابة، بقية الصحابة رضي الله عنهم. يقول ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رجلا في أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى بيلقى فيه من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إشارة إلى أن هذا نوع من الأيه من الشرك. هذا أول نوع تكلمنا عنه، هو أن الإنسان يعلق شيء يعني متعلقا به قلبه، فهذا من الشرك. من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يعني أفرأيتم يعني هذه الآلهة الباطلة التي عبدت، وكان بعضها من الأحجار وبعضها من الأشجار، كأنه يقول هل نفعت من عبدها أو دفعت عنه شرا؟ وطبعا الجواب مسكوت عنه لأنه مفهوم من السياق. يعني قال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، عليه أسطار زي أسطار الكعبة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأسطار بنخلة، ده مكان بين مكة والطائف، كان قريش يعظمونها. وأما منى قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة إنها صنم بين مكة والمدينة. يبقى اللات كانت صخرة بيضاء منقوش عليها ولها أسطار يعني في الطائف، ومنى كانت يعني شجرة وعليها يعني بناء وكانت بين مكة والطائف. أما يعني منى فكانت يعني صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فتح مكة طبعا كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. ومعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقدير أفرأيتم هذه الآلهة نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. وطبعا المشركين كانوا يعتقدون يعني أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن يقولون يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا. ولذلك الناس السلام لما سأل يعني حسين ولد عمران يعني قال كم تعبد اليوم الإله، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، فقال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه يعني منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان. فالمقبورين في المساجد أصحاب المشاهد توجيه العبادات لهم من دون الله يعني عز وجل يعني هذا يعني شرك. فالعبرة بالإيه يعني بالمعاني لا بالأسماء، يعني هذه تعلق القلوب بها ويرجى منها الخير ودفع الضر أو الحماية والمنع، والأخرى كذلك، فكل هذا يدخل في الشرك. عن أبي واخد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد وكفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10,000 مقاتل في رمضان من السنة الثامنة، وكانت حنين في شوال من نفس السنة، فانضم للنبي صلى الله عليه وسلم 2,000 من مسلمة الفتح، بقى معه 12,000. فأبو واخد الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه لم يتعلموا التوحيد. يقول المشركين سدرة، سدرة يعني شجرة، يعكفون عندها، بيختاروا شجرة كبيرة كده ويعلقوا بها الأسلحة السيوف ويلفوا حولها ويتبركون بها ويعتقدون فيها البركة. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة، لا هو شجرة كده ضخمة، فبعض حدثاء العهد بالكفر تنادوا من جنبات الوادي فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقولوا شجرة يعني عملها لنا زي ما هم عاملين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني قال هذا الكلام زي ما قال يعني قوم موسى لموسى اجعل لنا يعني إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لأن لا يجوز اعتقاد البركة والخير يعني في شجرة أو ما أشبه ذلك. لتركبن سنن من كان قبلكم. قول سدرة أي شجرة، والعكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. قول ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها، يعلقونها عليها للبركة. في هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قال الفتح المجيد ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله عز وجل وهو أبعد ما يبعده عن رحمته. هو المعنى كده غير مستقيم، يعني هو أكثر ما يبعده عن رحمته. يعني أبعد ما يبعده يعني لا يبعده عن رحمتي ويقربه من سخطي. فيبدو أن فيه خطأ يعني مطبعي، هو أكثر ما يبعده عن رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة أو لا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عارف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل يعني أكثر إلى عبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء. وقال كذلك في فتح المجيد: الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. يعني شجرة وينطون عليه الأسلحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، لأن يعني اعتقاد البركة والخير وتعلق القلب واحد، ولكن تختلف الأسماء. فيقول: الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سمى، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم، وذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وخس على ذلك. النوع الثالث من أنواع الشرك المنتشر، شرك في الألوهية، الذبح لغير الله. وقال: فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون يعني له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وذلك النحر يكون بعد الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. لذلك يوم العيد يعني أفضل شيء يعني تقرب به الله النحر، والنحر طبعا زي الذبح بس ده بيكون للإبل بيضرب بالسكين يعني في يعني أسفل الرقبة يعني في القلب يعني من أجل إنهار الدم، ولكن الشاة وال يعني هذه تذبح، والضأن والبقر يعني. فأجل العبادات البدنية الصلاة والنسك. فقال: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي دلتنا على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين، وأجل عبادات البدنية الصلاة، وأجل عبادات المالية النحر. يعني لو إنسان يوم العيد تصدق مثلا بثمن الخروف مثلا يعني هذه تكون مرجوحة، يعني الذبح أفضل، كل وقت له عبادة، فالذبح في هذا الوقت في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة اللي بعد يوم النحر لحد غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد بالنسبة لنا كما نسميه، يعني أفضل عبادة هي النسك في أو الذبح في هذه الأوقات. روى مسلم عن علي قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، لعن الله من لعن والديه، ولعن والديه يعني مش شرط أنه يلعن والديه بنفسه، ولكن قد يتسبب في لعن والديه أنه يعمل تصرف يعني يجعل الذي أمامه يلعن والديه أو يلعن والديه الآخر فيلعن والديه، فالإنسان لا يتسبب في لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا يعني مبتدعا، لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هي علامات الأرض يعني فينا جبل فينا شجرة فينا طريق تغيير لأن الناس تهتدي بهذه العلامات. قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله عز وجل ومن الخلق السب والدعاء. قول من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما دام نتكلم في التوحيد وفي فتح المجيد وكده يبقى بيقصد شيخ الإسلام إيه؟ محمد بن عبد الوهاب، كان هذا لقب يعني ناله كثير من العلماء. في قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه الذبيحة لكذا بتربع على أنها للسيد البدوي مثلا أو للدسوقي وتشترى على ذلك وتذبح يعني على اسمه أو يتقرب بها إلى المخبور فهذا شرك بالله عز وجل ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه الذبيحة لكذا وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ أن هو جايبها أساسا للسيد البدوي مثلا فحتى لو ما قالش هذه يعني للسيد البدوي عند الذبح ولكن هو العمل بالنيات يعني هو نيته أنه جايبها فعلا يذبحها عند الايه يعني عند السيد البدوي أو في مولد السيد البدوي مثلا. قال الشيخ حامد الفقي أصل الإهلال رفع الصوت زي الإهلال بالحج والعمرة والإعلان فالمقصود بما أهل به لغير الله ما أعلن عنه أنه منظور به لغير الله سواء كان هذا الإهلال والإعلان قبل الذبح كأن يقال هذه شاة السيدة فلانة أو السيد فلان فيعرف الناس ذلك وأنها مهل بها لغير الله دي طبعا لا يجوز تبقى زي الايه زي الميتة يعني ولو سمى الذبح بسم الله لو قال بسم الله عند الذبح ولكن هي أساسا جاية يعني يتقرب بها إلى الايه إلى الولي يا مثلا حتى لو قال بسم الله عند الذبح لا تجوز أيضا أنها أهل بها حتى لو كان قبل ذلك إن هي جاية بقصد كذا فإن هذه التسمية اللفظية لاغية والعبرة بالإهلال الحقيقي بمن طوى عليه من قصد التقرب به لغير الله وكذلك أيضا ما سمى من الطعام أو الشراب أو غيره نذرا وقربا لغير الله فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت باسمها وعلى بركتها هو مما أهل به لغير الله يعني بيحرم حتى الإيه يقول بتحريم الـ يعني الطعام اللي يصنع يعني حتى لو مش ذبيحة يعني ومن الشرك النذر لغير الله النذر عبادة يوفون بالنذر فالنذر عبادة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى فالنذر عبادة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يدل أن النذر عبادة ودم عبادة يبقى لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى قول من نذر أن يطيع الله فليطعه ألف ليفعل ما نذره من طاعة الله واحد نذر أنه يحج أو يعتمر أو يتصدق بصدقة مثلا ولو كان نذر مطلق فده المشروع لله علي كذا يعني هو أوجب على نفسه يعني بالنسبة للطاعة والعبادات ولكن قد يكون نذر معلق عنده مريض يقول لو شفى مريضي فلله علي كذا لو عاد غائبي فلله علي كذا لو نجح ابني في الامتحان فلله علي كذا فهذا يعني مكروه ولكن يجب أيضا وفاء به ويستخرج به من البخيل ولا يغير من قدر الله شيئا فكأنه يشترط على الله يقول له اشفي لي مريضي عشان إيه أتصدق بكذا كأن الله عز وجل يحتاج إلى صدقته وما يعلم أن الله عز وجل غني عنه وعن طاعته وعن عبادته فهو مكروه نذر المعلق وما يفعله إلا بخيل يعني ولكن نذر المطلق لله علي كذا فإنسان بيوجب على نفسه أشياء ليست واجبة ويجب طبعا الوفاء به والنذر المعلق أيضا يجب الوفاء به إذا نذر يعني طاعة ولكن واحد نذر مثلا أنه هو لو تحقق شيء أنه هو مش هيبر والديه أو مش يعني هيعتمر مثلا أو فطبعا يعني لا نذر في معصية الله عز وجل ولا فيما لا يملك أن كان امرأة يعني هربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت لو نجت لا تذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا نذر فيما لا يملك يعني هي مش ملكها يعني فكنا تنحر الناقة لو سببت في نجاتها وقال بئس ما جزيتيها يعني هي كسبت في نجاتها فهي تذبح تنحرها فهي أولا لا تملكها وبعدين الأمر الثاني أنه هو يعني مش ليس في ذلك يعني وفاء فالنذر طاعة ف يعني يجب عليه أن يؤديه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو إسرائيل لما رأاه واقفا فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر يعني أن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم. فقال مروه فليقعد وليتكلم أو ليستظل، لأن يعني عدم الاستظلال ليس عبادة، والسكوت عن الكلام مش عبادة في شرعنا، وإن كان عبادة في الشرع السابق. إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإحنا ما عندناش، لم نتعبد بعبادة الصمت، ولكن عندنا عبادة الذكر، تعبد بالإيه الذكر أو الصمت عن الكلام الفاحش مثلا أو الكلام اللي يغضب الله عز وجل. ولكن إنسان يسكت خالص طول النهار لا، ويحرك لسانه بالذكر. فقال مروه فليقعد وليستظل وليتم إيه صومه، لأن الصوم مشروع عبادة، ونظر أن يصوم فليتم صومه، ولكن ما يقفش في الشمس ويترك الظل ويسكت عن الإيه عن الكلام، فهذه عبادات غير مشروعة. فأقر المشروع وأنكر غير المشروع. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البخاري: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع وزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع، الوجوه منها أنه نذر لمخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز. النذر عبادة لا تكون إلا لله، لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أنه ظن أن الميت يتفرد بالأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، أنه هو يستطيع أن يعطي ويمنع ويشفي المريض، فاعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بالإجماع. ولكن احنا تكلمنا أكثر من ذلك، أنه هو نذر لله، نذر معلق، قال لله علي كذا إن شوف يا مريض، فهذا أيضا مكروه، ولكن يجب الإيه الوفاء به، ولا يغير من قدر الله شيئا ويستخرج به من البخيل. من الشرك أيضا الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي اللجوء طلبا للحماية: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. فالاستعاذة بغير الله هي الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجان. قال صاحب فتح المجيد: هي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لا تكون بغير الله. وروى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وده ذكرناه في أدلة القول بأن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق، لأن يشرع أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، فهو استعاذ بكلمات الله بصفة من صفات الله، فهذا مشروع يعني، ويدل على أن القرآن يعني كلام الله غير مخلوق. فقد شرع الله عز وجل لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من استعاذ بالجن. كان واحد يذهب لو راح مثلا جبل أو وادي يقول: أعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذ بالإيه بكبير الجن في هذا، فهذا شرك بالله عز وجل. فتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله. فالاستعاذة شرع الله المسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: أعوذ بكلمات الله التامات معناه الكاملات، تامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقال ابن القيم: من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، زي اللي بيعالجه بالاستعانة بالجن. ما هو بيدعو الجن، ودعاء الغائب لا يجوز، يعني ما يجوزش الواحد يعني يدعو غائبا يقول يا فلان مثلا، أو يستعين بالإيه بالجن الإيه الغائب. يقول: وإن سمى ذلك استخداما، يقول هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان ومن خدم الجن وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. فدعاء غير الله لا يجوز. من الشرك الاستعاذة، استعاذة غير الاستعانة، استعاذة تكون من مكروب. الاستغاثة هي طلب الغوث، ولا تكون إلا من مكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه من المكروب وغيره. الدعاء إنسان بيطلب شيء أو يعني يطلب الحماية من شيء، فده الدعاء أعم يعني، ولكن الاستغاثة هي طلب الغوث وتكون من مكروب، فلا يجوز أيضا أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يستعين بغير الله عز وجل فيما لا يخضعه إلا الله. يجوز أن تستعين بمخلوق في قضاء حاجة، يجيب لك حاجة من السوق، يشتري لك شيئا، فهذا يخضع عليه المخلوق، ولكن ما تستعينش بمخلوق في أن يشفي لك مريضا أو يرد لك غائبا أو يخبرك بأمر مغيب مثلا. قال ابن القيم: أنواع يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله عز وجل، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، يعني هل هناك أحد يجيب المضطر؟ ده المشركين حتى بالتجربة كانوا عارفين أنهم لما يجوا في البحر وتجي ريح عاصفة أنهم لا ينجيهم إلا أن يدعو الله مخلصين له الدين. ولذلك أيضا يقولون: إذا اشتد الكرب هان، يعني قبل أن الإنسان لما وقع في شدة يعلق قلبه فلان المدير أو الوزير يعني، فلا يشتد الكرب، يعلق قلبه بما هو أرجح منه من المخلوقين، يشتد الكرب حتى يأس من المخلوقين ويتوجه إلى الله عز وجل وحده فيأتي الفرج. يقول: ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، فإن كانت آلهتهم لا تنجيهم في حال اضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وقال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال في فتح المجيد: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونهم الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهو الملك وسماع الدعاء والقدرة. هو لا بيسمع ولا قادر، لو سمع حتى مش هيقدر ولا يملك يعني شيئا، ولكن عندما تدعو الله عز وجل فأنت تدعو السميع البصير وتدعو القادر على تحقيق كل رغبات الخلائق الأولين والآخرين في لحظة واحدة، لا يشغل إجابة داع عن داع آخر، وتدعو الذي يملك الخزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. فهذه الآلهة الباطلة ليست تسمع وليست فيها قدرة وليست تملك يعني شيئا، لا تملك شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول فنفى عنه الملك بقوله ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير قبل لفافة تكون على نواة التمرة، الغشاء اللي يكون على نواة التمرة. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، لأنهما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له، يدعو الملائكة وهي مسخرة لله عز وجل في عبادة الله عز وجل، أو يدعو يعني ميت وما أنت مسمع من في القبور، أو يدعو صنم يلا يسمع، أو شجر أو شمس أو قمر أو بقر. ثم قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس بملكهم. ثم بيّن أن الدعاء غير لا شرك، لأن الدعاء عبادة، فقالوا يوم القيامة يكفرون بشرككم، ودعاء يعني غير الله. من الشرك الاستسقاء بالأنواء. قال في تيسير العزيز الحميد شرح أيضا كتاب التوحيد المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهو منازل القمر، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني بدل ما تشكروا الله عز وجل الذي يعني أنزل عليكم المطر يعني إيه تكذبون، تنسبون إلى الإيه الأنواء، أو تقولوا هذه نوة كذا ونوة كذا ونجم كذا ونجم، فتنسبون الفضل إلى غير الله يعني عز وجل. والعليات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني على إثر سماء بالليل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة الرزق إلى الأنواء أو المنازل القمر يعني هذا إيه يعني أيضا من الشرك، مؤمن بي وكافر. ودي طبعا مع الجهل بتكون شركة أصغر يعني، ولكن بعد إقامة الحجة يعني قد تكون يعني شركة أكبر يعني، ولكن هو العذر بالجهل في الشرك الأكبر والأصغر يعني، مش شرط تكون شركة أصغر حتى نعذر فيه بالجهل. فالذي يأتي شيئا من الكفر جاهلا بحكمه فهو معذور بجهله، معنى معذور بجهله يعني لا يكفر بذلك، وقد يأثم لأنه قصر في تعلم العلم الواجب، الواجب عليه أن يتعلم العقيدة. فإذا كان له فرصة في التعلم ولم يتعلم فهو يعني آثم، ولكن لا يكفر بذلك. يعني من أتى يعني شركا وهو يعني لا يقصد وجاهلا بحكمه أن هذا من الشرك وهو معذور بالجهل. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. فخر بالأحساب يقول أنا من قبيلة فلان وأنا ابن فلان، ده الفخر بالأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلم يكن عربيا فضع أن يكون قرشيا أو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفع بالإسلام. أما أولاء فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقرشي، ومع ذلك وضع الكفر الشريف أبا لهب. فقال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. النياحة على الميت يعني. قال في فتح المجيد فإذا قال قائله مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أنه تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، والذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب له نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائه إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة الشرك. وأما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاد أن المؤثر الله جل وحده، ولكن أجرى العادة وجود المطر عند سقوط ذلك النجم، يسقط نجم معين أو في وقت معين، يقولوا نوت كذا ونوت كذا، فهذا أيضا لا يجوز يعني، وإن كان يعتقد أن المطر ينزل بفضل الله ورحمة الله عز وجل، ولكن ليس شركا. يقول والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك للنجم ولو على طريق المجاز، فهو سمى الآخر يعني شرك، أنه يعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك، ولكن يعني لو كان يعتقد أنه هو يعني أن دي علامة مثلا سقوط نجم كذا أو مجيء يعني وقت كذا، فهذا لا يجوز أيضا نسبة المطر يعني إلى غير الله يعني عز وجل، ولكن